بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. ولازال الحديث مع الشيخ عبد اللطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في تقريره لمقدمة رده على داود بن جرجيس فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وذكر أنه قدم بي بفصل اشتمل على بيان أهمية معرفة الحدود، وذكرنا كذلك ما يتعلق بكلام تيمية رحمه تعالى في بيان حكمها، أنه قد يكون فرض عين وقد يكون فرض كفاية. فمسميات الأسماء بالنسبة لي المسلم قد يكون فرض عين، لا سيما ما يتعلق بتصحيح توحيد، يعني لن يفهم بل لن يحقق معنى التوحيد إلا إذا عرف حقيقة التوحيد، وكذلك لن يجتنب الشرك إلا إذا عرف حقيقة الشرك. إذن مسميات الأسماء هذا من فروض الأعيان، وبين أن معرفة الأسماء كذلك ضرورة يعرف به النقيض، فإذا عرف التوحيد على وجهه حينئذ عرف ماذا؟ الشرك. إذا عرف التوحيد أنه إفراد الله تعالى بالعبادة، أن لا يعبد إلا الله، عرف أنه إذا صرف العبادة لغير الله تعالى أنه ليس بتوحيد، وإذا لم يكن توحيدا حينئذ ماذا؟ ليس ثم إلا الشرك، هما متقابلان. إذا معرفة النقيض هذه مبنية على معرفة الحدود. كذلك ذكر رحمه تعالى عدم اجتماع النقيضين، ومثل لذلك به بالإسلام والشرك، فقال إن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، لا يجتمعان ولا يرتفعان. هل هذه حقيقة شرعية؟ نقول نعم، حقيقة شرعية. الحكم على الإسلام والشرك بأنهما لا يجتمعان دل عليه الشرع، وكذلك العقل والفطرة، وأنهما لا يرتفعان كذلك دل عليه الشرع وكذلك العقل والفطرة. حينئذ تجويز اجتماع الشرك والإسلام هذا مصادم للشرع، مصادم للشرع. وقد عرفنا أن الشأن يدخل فيه، أو أن مسألة دعوى الاختلاف في مسألة عدم ذكر الاسم الذي هو الشرك على من تلبس بالشرك وهو منتسب إلى الإسلام، تجويز الخلاف يدل على ماذا؟ على الجهل به بالتوحيد. يعني لو كفر المشركين قال لك المسألة فيها خلاف، هذا جاهل بالتوحيد، جاهل به بالتوحيد، لأنه لو تصور حقيقة التوحيد لمنع قطعا، لأدلة قطعية ودل عليها العقل كذلك والفطرة. إذن كيف يجوز أن يقع خلاف فيما دل عليه العقل الصريح والنقل الصحيح على أنه لا يمكن أن يجتمع؟ إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه جاهل ما عرف التوحيد. لو عرف أن التوحيد هو إفراد الله تعالى بالعبادة، وأن يعبد الله تعالى وحده دون ما سواه، وأن هذا معنى قطعي لا يحتمل الريب ولا الشك، ولا أن يوصف من انتفى عنه بوصفه، حينئذ لم يجوز فيه خلافا، لم يجوز فيه خلافا. وأردنا بالخلاف ما يتعلق بالأسماء والحقائق لا باعتبار الآخرة، لأن الخلاف في المسألة واضح مبين فيما يتعلق بأهل الفترة هل هم معذبون أو لا، مسألة خلافية، لكن ليس هو المراد، وإنما المراد عند المعاصرين إذا أطلقوا مسألة العذر بالجهل هل هي خلافية أم لا، أرادوا الحقائق ولم يريدوا به ماذا؟ ما يتعلق به بالآخرة. حينئذ نطلق القول باعتبار الواقع، حديث إنما يكون به باعتبار الواقع، فننفي الخلاف بهذا الاعتبار، ونحكم على من جوز الخلاف بأنه جاهل به بالتوحيد، جاهل به بالتوحيد. إذن قوله إن الإسلام والشرك نقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، هذا دل عليه العقل ودلت عليه الفطرة وكذلك النقل الصحيح. ولذلك قال والجهل بالحقيقتين معا الإسلام والشرك أو إحداهما أوقع كثيرا من الناس في الشرك وعبادة الصالحين لعدم معرفة الحقائق وتصورها. إذن هو جاهل، وإذا كان جاهلا حينئذ لم يميز بين المسلم والمشرك، وإذا كان كذلك فلم يحقق هو في نفسه التوحيد، فلن يكون ماذا؟ فلن يكون موحدا. ثم ذكر رحمه تعالى فصلا وهو متمم لما سبق، وفصل كذلك أشار به إلى الفطرة التي خلق عليها العباد مطلقا، وهي الافتقار إلى الله تعالى وإلى عبادته، بمعنى أن الناس مطلقا خلقهم الله عز وجل فقراء، فقرا ذاتيا إلى عبادته جل وعلا. فقال رحمه تعالى: فصل، اعلم أن العبد به فقر ذاتي وضرورة ذاتية. ويحتمل أن المصنف رحمه تعالى ذكر هذا الفصل تتمة للفصل السابق، يعني من المسائل التي ينبغي العناية بها في البحث فيما يتعلق بمسائل التوحيد والشرك مدى حاجة العبد إلى التوحيد، وهل العلم بالتوحيد موقوف على السمع فقط، أم أن الفطرة التي خلق الله تعالى عليها الخلق كذلك هي مفتقرة إلى عبادة الله تعالى وحده. ولعله كذلك أشار إلى قول العراقي في أول كلامه كتابه: أما بعد، فيقول الفقير إلى مولاه، فيقول الفقير إلى مولاه داود ابن العالم إلى آخره. حينئذ قوله الفقير إلى مولاه كأنه يشير لو كنت فقيرا واستشعرت هذا المعنى لما تلبست بالشرك، يعني الرجل مشرك. حينئذ كأنه يرى تناقض بينه، كأن الشيخ رحمه تعالى يرى تناقضا بين التعبيرين، أنه يجوز الاستغاثة بالأولياء وهذا حقيقة الشرك، ومع ذلك هو يدعي ماذا؟ الفقر الذاتي إلى الله عز وجل. ولا شك أن من لازم الفقر الذاتي ماذا؟ إفراد الله تعالى به بالعبادة، ولذلك عقد الفصل لهذا. يحتمل أنه هذا، ويحتمل أنه تتمة لما سبق، وعلى كل فيه فائدة عظيمة، وهو تلخيص لكلام التيمية رحمه تعالى. يأتي نصه قال: اعلم أن العبد به فقر ذاتي، ذاتي يعني لا ينفك عنه، ذاتي بمعنى ماذا؟ أنه جزء لا يتجزأ من العبد، فلا يوجد حينئذ ماذا؟ عبد يكون غنيا عن الله تعالى، هذا لا وجود له، لا وجود له. ولذلك وصف الفقر بأنه ذاتي، وهذا ذكره ابن تيمية رحمه تعالى في منظومته الشهيرة: والفقر لي وصف ذاتي لازم أبدا، كما أن الغنى أبدا وصف له ذاتي. يعني الغنى وهو الغني من أسماء ربي جل وعلا، اتصف بصفة الغنى، غنى ذاتي أم لا بالنسبة للرب جل وعلا؟ الصفة ذاتية أم لا؟ صفة ذاتية. إذن لا ينفك الرب جل وعلا عن وصفه بكونه غنيا، المخلوق عكسه، بمعنى أنه لا ينفك عن وصفه بكونه ماذا؟ فقيرا محتاجا إلى خالقه جل وعلا. قال: اعلم أن العبد به فقر ذاتي وضرورة ذاتية لا تنفكان، يعني الفقر والضرورة بحال إلى معرفة فاطره، معرفة الرب جل وعلا هذه مغروزة فيه في العبادة. خلق الله عز وجل العبادة ماذا؟ حنفاء، يعرفون الله تعالى، وأخذ عليهم العهد بذلك. وإثبات أن الفطرة قائمة وأن الأدلة تدل على ذلك، لا يلزم من ذلك إقامة الحجة بالفطرة، بل إقامة الحجة بمعنى ترتب العذاب قائم بالرسالة: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. إذن الفطرة يستفاد منها ماذا؟ أن التوحيد حسن، وأنه يعلم حقيقة التوحيد. ثانيا أنه بالفطرة يعلم أن الشرك قبيح، فالتقبيح والإبطال هذا كما أنه يدل عليه العقل كذلك تدل عليه الفطرة، هذه فوائد الفطرة. فمن يدعي أنه قد يجهل التوحيد أو يجهل الشرك مطلقا، والفطرة على ما هي عليه والعقل على ما هو عليه، يعني معه عقله، هذا يكون مصادما لي، صادما لي للعقل ومصادما للفطرة. قال: إلى معرفة فاطره وبارئه خالقه وعبادته وحده لا شريك له. عبادته وحده هذا هو التوحيد. إذن به فقر ذاتي إلى ماذا؟ إلى عبادة الله تعالى وحده. فلا بد أن يعبد العبد، لابد أن يتعلق قلبه بإله، إن وصل إلى الإله الحق فهو هو، وإلا فتعلق بماذا؟ بآلهة باطلة، بآلهة باطلة. قال: فاطره وبارئه وعبادته وحده لا شريك له. وهذا الفقر والضرورة لا مثل له فيقاس عليه، يعني إذا أراد أن يبين حقيقة هذا الفقر ويقيسه على غيره هذا لا نظير له، لا مثال له. القياس حمل نظير على نظير، والتشبيه يكون بشيء مقارب، صحيح أم لا؟ لكن عبادة الله تعالى وحده هذا أعلى ما يكون من التوحيد، أعلى درجات ما يفتقر إليه العبد هو ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده. إذن كل ما دون العبادة فهو دونه، إذن كيف يمثل؟ صحيح، تمثيل إنما يكون بما هو أشد حاجة، وأشد حاجة هنا ماذا؟ عبادة الله تعالى وحده. ولذلك قال: وهذا الفقر والضرورة، يعني إلى خالقه جل وعلا وعبادته لا مثل له فيقاس عليه. فإن فقده معرفة باريه إذا لم يعرفه وعبادته وحده لا شريك له هلاك كلي أبدي. صحيح، هلاك في الدنيا لأنه لم يصل إلى خالقه جل وعلا. ومتى يكون الإنسان سعيدا في الدنيا؟ إذا عرف ماذا؟ ربه جل وعلا وعبده. الموحد الذي عرف الله تعالى هو السعيد، صحيح أم لا؟ السعداء إنما هم أهل التوحيد، والأشقياء هم الكفار أهل الشرك. حينئذ لن يصل إلى ما يسعده في الدنيا ويترتب عليه السعادة في الآخرة إلا بماذا؟ إلا بتوحيد الله تعالى. ولذلك قال: هلاك كلي أبدي لا خير مطلقا، لا، هذه نافية للجنس، لا خير ولا سرور معه البتة بوجه من الوجوه، يعني الذي فقد معرفة الرب جل وعلا لن يكون معه خير مطلقا، لأنه ليس بعد فقد التوحيد شيء، وكذلك لن يكون معه سرور البتة. قال: بوجه من الوجوه، وأراد به الإطلاق. لكن إذا أردنا التشبيه الذي يمكن أن يدرك بالحس من باب التقريب المعاني فقط ومن باب التنزل كذلك، لكن يشبه من بعض الوجوه فقر العبد إلى ما يقوم بدنه، ما يقوم بدنه، يعني الإنسان هل يمكن أن يعيش دون أكل وشرب؟ الإنسان لا يمكن، فهو فقير أم لا؟ فقير. إذن إذا انتفى الأكل والشرب أو ما يقوم ذاته من المغذيات، إذا انتفت هذه هلك أو لا؟ هلك. فهلاكه بعدم معرفته لربه جل وعلا من باب أولى وأحرى. أراد أن يمثل هذا بذاك. حينئذ سعادة أو نقول قوام العبد وروحه بالتوحيد ومعرفة الرب جل وعلا، وقوام بدنه إنما يكون بماذا؟ بالأكل والشرب. فأراد أن يمثل هذا بذاك. لكن يشبه من بعض الوجوه فقر العبد إلى ما يقوم بدنه وتسلم به صحته من الطعام والشراب، طعام والشراب، كل يعرف ماذا حاجته إلى الطعام والشراب. لذلك الإمام أحمد مثل حاجة الناس إلى العلم بأن الإنسان أحوج ما يكون إلى العلم، وحاجته إلى العلم أشد من حاجته إلى ماذا؟ الطعام والشراب. لماذا؟ لأنه إذا احتاج إلى الطعام والشراب فهو يحتاج في وقت دون وقت، وأكثر وقته أنه لا يحتاج، صح أم لا؟ هذا الأصل، أكثر وقته أنه لا يحتاج، لكن حاجته إلى العلم مع كل نفس من أنفاسه، لا يتكلم بكلمة إلا ويعلم فيها ماذا حكم الله، لا يتحرك إلا ويعلم حكم الله تعالى، وهذا هو العلم. إذن صارت حاجته إلى العلم أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. وهنا كذلك فيما يتعلق به معرفة الرب جل وعلا. قال: والأمر أجل من ذلك وأعظم. لا شك أن الإنسان لو فقد الطعام والشراب ومات، هذا إذا فسد وهلك بدنه لا يلزم من ذلك هلاك الروح، صحيح؟ قد يكون مسلما وموحدا ولا يجد طعاما وشرابا فيموت من الجوع، قد يموت من الجوع، بلى مصيبة، لكن لا يلزم من ذلك ماذا؟ هلاكه فيه في الآخرة. لكن إذا هلك ولم يعرف التوحيد وتلبس بالشرك، ولو كان بدنه من أقوى ما يكون، لن يفيده شيئا البتة. قال: والأمر أجل من ذلك وأعظم، فينبغي لكل عبد، هنا جاء بعد معرفة الفقر الذاتي وأنه لا يمكن أن يستغني العبد مطلقا عن ربه جل وعلا وعبادته ومعرفته، قال: فينبغي لكل عبد أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، يعني بكل ما يوصله إلى ربه جل وعلا، فإنه لا سعادة ولا خير ولا لذة ولا فلاح ولا راحة ولا طمأنينة إلا بمعرفة الله تعالى. إذا لم يعرف أو نقصت المعرفة حينئذ بقدرها، إذا لم يعرف زال الخير من أصله وزالت السعادة والطمأنينة من أصلها. ولذلك الكافر مهما أبدى لك من سعادة وطمأنينة فهي مجرد دعوة، لكنه في قلبه عكس ذلك، وإنما يكون متظاهرا به الطمأنينة والسعادة، لا يوجد كافر سعيد البتة. قال: فينبغي لكل عبد أن يهتم بذلك غاية الاهتمام، ولا يرضى لنفسه أن يعيش كسائمة الأنعام، لأن الذي لا يعبد الله تعالى لا فرق بينه وبين الأنعام، بل هو أضل من الأنعام، المشرك أضل من الأنعام. وتارك التوحيد مشرك أم لا؟ مشرك، ولو سميته كافرا باعتبار الآخر لا أشكال، لكنه تارك للتوحيد، حينئذ هو أضل كذلك من الأنعام. قال: ولا يرضى لنفسه أن يعيش كسائمة الأنعام، يعني الأنعام السائمة. قال تعالى: ولقد ذرأنا خلقنا لجهنم كثيرا من الجن، كثيرا ليس قليلا، لأن الكثير هو ماذا؟ هو الهالك، أكثر الناس ليسوا على هدى، والذين هم على هدى وعلى توحيد وإسلام وحق وتمحيص للدين والتوحيد هؤلاء أقل، قليل من عبادي الشكور، ويدخل في الشكر ماذا؟ التوحيد ومجانبة الشرك والكفر. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، يعني لا يفهمون به، ولو كان له ماذا؟ ولو كان له قلب زعم أنه يفهم به بقلبه، إلا أنه لا يفقه، لا يفقه. إلى قول: أولئك هم الغافلون، أولئك هم الغافلون، يعني الغفلة حاصلة. وهذا التقرير ذكره رحمه تعالى مختصر من كلام تيمية رحمه تعالى، وهو موجود في الفتاوى الجزء العاشر صفحة 193. قال رحمه تعالى في كلام جميل أصل هذه المسألة، وثم ربط بين ما ذكره المصنف هنا وبين التلبس بالشرك ومجانبة التوحيد. قال رحمه تعالى: فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، ازداد له عبودية، يعني الأساس الذي ينطلق منه التعبد عند العابدين إنما هو محبة الله تعالى. ولذلك عرف ابن القيم رحمه تعالى في المدارج، عرف التوحيد بأنه إفراد الله تعالى بالمحبة، إفراد الله تعالى به بالمحبة. فإذا وجدت المحبة وتحققت على الوجه الشرعي وصح له دعوة المحبة، حينئذ يكون قد حقق التوحيد. إذا وجدت على وجه الكمال فالتوحيد يكون على وجه الكمال، يعني إذا وجدت على وجه الكمال فالتوحيد كامل، وإذا وجدت على وجه النقص فالتوحيد يكون ماذا؟ يكون ناقصا. فالذي يقع في المعاصي هذا يحب الله تعالى، مسلم ويحب الله تعالى، لكن ماذا؟ محبته ناقصة أو تامة؟ محبته ناقصة، لأنه لو كان محبا لله تعالى على وجه الكمال من كل وجه لما ترك واجبا ولا ما فعله محظورا. تلازم أو لا؟ ها، هل بينهم تلازم أو لا؟ نعم بينهم تلازم، هذا يدل على أن هذا عصر أصيل بما يتعلق به أعمال القلوب. فكلما ازداد القلب حبا لله ازداد له عبودية، وكلما ازداد له عبودية ازداد له حبا وحرية عما سواه، يعني لم يتعلق بغير الله تعالى، لأن الذي يحب غير الله تعالى يكون أسيرا، صحيح أم لا؟ يكون أسيرا، حينئذ لا يتحرك إلا على وفق ما يريده محبوبه، سواء كان من الآلهة أو كان من البشر، هذا أو ذاك، حينئذ يكون أسيرا عنده. قال: والقلب فقير بالذات إلى الله من وجهين، من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. ولذلك جمع بينهما في قوله: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد الغاية التي من أجلها يريد أن يتحرك العبد ويذهب ويأتي، بل الغاية التي من أجلها خلق العبد، ثم هذه لن تحصل إلا بماذا؟ باستعانة بالله تعالى. فصارت الاستعانة مع كونها عبادة صارت ماذا؟ وسيلة إلى التعبد. هذا هو السر في كونها قد أفردت فيه في الآية، يعني لماذا خصت دون غير من العبادات، مع كون الاستعانة عبادة. الدليل على أن هذه الاستعانة عبادة أنه أمر بها، وإذا أمر بها فإذا بها عبادة، فإذا هي عبادة حينئذ دل ذلك على أن داخلة في قوله إياك نعبد، نص عليها لكونها ماذا؟ وسيلة إلى غيره. ولذلك قال: من جهة العبادة وهي العلة الغائية، ومن جهة الاستعانة والتوكل وهي العلة الفاعلة. فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا ينعم ولا يسر ولا يلتذ ولا يطيب ولا يسكن ولا يطمئن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، يعني لن يكون هذا بديلا عن محبة الله تعالى. تعلق بالله تعالى هو الأصل، والله تعالى خلق العبد هكذا ابتداء فطرة أنه لا يسكن إلا إلى خالقه جل وعلا. فإذا توصل وعبد الله تعالى حينئذ حصل ما ترتب عليه، وإذا لم يكن حينئذ أضداد الطمأنينة والسكون نحو ذلك يكون نصيبه. قال رحمه تعالى: ولو حصل له كل ما يرتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبهم، وبذلك يحصل له الفرح والسرور واللذة والنعمة والسكون والطمأنينة، وهذا لا يحصل له إلا بإعانة الله له. ولذلك شرع له أن يطلب ماذا؟ إياك نعبد وإياك نستعين، أن يطلب الاستعانة، فإنه لا يقدر على تحصيل ذلك له إلا الله عز وجل، فهو دائما مفتقر إلى حقيقة إياك نعبد وإياك نستعين. فإنه لو أعين على حصول ما يحبه ويطلبه ويشتهيه ويريده ولم يحصل له عبادة لله فلن يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. يعني لو حصل له ما حصل من أمور الدنيا ولم يحصل له تعبد ومحبة الله تعالى وملء القلب بذلك، حينئذ لم يحصل إلا على الألم والحسرة والعذاب. ولن يخلص من آلام الدنيا ونكد عيشها إلا بإخلاص الحب لله، بحيث يكون الله هو غاية مراده ونهاية مقصوده، وهو المحبوب له بالقصد الأول، وكل ما سواه إنما يحبه لأجله، ولا يحب شيئا لذاته إلا الله. ومتى لم يحصل له هذا لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله. إذا ما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أراد الإشارة إلى ماذا؟ إلى أن تحقيق ما يفتقر إليه العبد وهو عبادة الله تعالى يحصل به كمال التوحيد، يحصل كمال التوحيد، أصل العبادة أو كمال على الوجه الشرعي. قال: لم يكن قد حقق حقيقة لا إله إلا الله، ولا حقق التوحيد والعبودية والمحبة لله، وكان فيه من نقص التوحيد والإيمان بل من الألم والحسرة والعذاب بحسب ذلك. إذن ثم ترابط بين ماذا؟ بين أعمال القلوب لا سيما يتعلق بمحبة الله تعالى ومحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، وبين الأعمال الظاهرة. فكمال الأعمال الظاهرة بل وجودها مبني على ماذا؟ على الأمور الباطنة. إن وجدت وجدت، وإن وجدت على وجه الكمال فهي كاملة، وإن وجدت على وجه النقص فهي ناقصة، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. ربط ذلك كذلك بحقيقة الشرك ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى هنا الشيخ عبد اللطيف: والكلام في هذا المبحث ليس كغيره، فربما خرج الإنسان من الإسلام بماذا؟ ماذا قال؟ بشبهة. إذن الشبهة تمنع أو تخرج، قد وقد، لكن المراد هنا فيما يتعلق بماذا؟ بالشرك والتوحيد. الشبهة لا تكون مانعة، لا تكون مانعة، بمعنى أنه لو فعل الشرك وتعلق بشبهة سواء كان دليلا من قرآن أو سنة أو قول لعالم أو تقليد أو تأويل إلى آخره، هذه شبهة أم لا؟ شبهة أم لا؟ هذه شبهة. هل منعته من الخروج عن الملة؟ الجواب لا. إذن ما يقابل الإسلام إذا تمسك به وفعل الشرك يسمى ماذا؟ يسمى شبهة. مهما على كعب هذا الرجل الذي يدعي الشبهة أو قويت عنده الشبهة لا تكون مانعة له من ماذا؟ من الحكم عليه بما يقتضيه الحال. قال: والكلام في هذا المبحث ليس كغيره، فربما خرج الإنسان من الإسلام بشبهة، يعني بسبب شبهة، وهذه الشبهة انتبه لابد من تفسيرها، قد تكون دليلا من القرآن يتمسك به بآية فيفهم منها ماذا؟ فيفهم منها أن الله عز وجل لم يحرم تعلق بالأولياء، أو أن الله تعالى لم يجعل التعلق بالأولياء وسؤالهم ودعاءهم وعبادتهم شركا، حين نقول هذا التمسك يعتبر باطل لأنه ليس بدليل، لأن الدليل لابد أن يكون ماذا؟ لابد أن يكون مستقلا بالدلالة. قد عرفنا أن أي دليل يكون فيه اشتباه لا يكون لا يكون دليلا، لا يسمى دليلا في الشرع. الدليل الذي يسمى دليلا في الشرع وتقام عليه الأحكام هو الذي يسلم من المعارض، بمعنى لا يكون محتملا لغيره. وأما أن يترك المحكمات ويتمسك بالمتشابهات هذا لا يسمى ماذا؟ لا يسمى دليلا. إذن قال: فربما خرج الإنسان من الإسلام بشبهة تحول بينه وبين ما يحب الله من التوحيد، ما يحب الله